الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ليس منا، وهذه تأتي كثيرا في الأحاديث: ليس منا، وإن كان ظاهرها ليس منا يعني ليس من أهل الإسلام، ولكن ليس هذا هو المراد، وإنما ليس منا ليس على هدينا وليس على طريقتنا. فما يذكر بعدها هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي، هديه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الهدي. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا وكذا، فاعلم بأن ذلك الأمر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ذنب ومعصية. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، يحلف بالأمانة، يقول بالأمانة كذا وكذا، يحلف بها، لأن الحلف بغير الله جل وعلا شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم عليه الصلاة والسلام، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليس عندك شيء آخر، إما أن تحلف بالله تريد تأكيد الكلام فبالقسم فتحلف، تحلف بالله عز وجل لا تحلف بغير الله، وإما أن تصمت لا تحلف بغيره سبحانه وتعالى من المخلوقات، ومن ذلك الأمانة، ومن ذلك الأمانة. يعني عندنا احنا في العامية بعض الناس احيانا يقول له: ارى يدك، يقول له: هذا العهد ما كذا ما كذا، ما صنعت كذا، ما درت كذا. هذه شبيهة بها، هذا من القسم بغير الله عز وجل. وإذا كان الإنسان إذا حلف فإنه يحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ومن خبب على امرئ زوجته، خبب على امرئ زوجته، هذا الذي عقد لأجله المصنف رحمه الله هذه الترجمة. خبب يعني أفسد، أفسد على الرجل امرأته، ولا العكس، يفسد على المرأة زوجها، وذلك بالكلام. يأتي مثلا إلى الزوج ويقول له: زوجتك فيها كذا من المساوئ وفيها كذا من الوساوئ، وانت يصلح لك امرأة خير منها وفيها كذا وفيها كذا. ولا يأتي مثلا إلى المرأة، تأتي امرأة مثلا إلى المرأة ولا أحد أقاربها، ولا أي رجل آخر يتكلم معها، فيقول لها: إن زوجك هذا لا يصلح لك، أنت يصلح لك أفضل منه، زوجك ذميم، ليس جميلا، فقير، ليس عنده مال، ونحو ذلك. فتذكر مساوئ الزوج للزوجة، هذا من التخبيب، ولا ذكر مساوئ الزوجة للزوج، هذا من التخبيب، ولا حتى ربما لا تذكر الزوجة. يأتي إنسان إلى الرجل ولا امرأة تكلمه وتقول له: إن المرأة الفلانية الأجنبية فيها كذا من الفضائل، فيها كذا من الأخلاق، فيها كذا من المحاسن، بضد ما يعاني مثلا من زوجته أو ما ليس في زوجته. والمراد هو التخبيب والإفساد، التخبيب والإفساد، لأجل أن يفرق بينهما. وأحيانا يكون القصد هو التفريق بينهما، إذا كان الرجل يفرق بين المرأة والرجل لأجل أن يتزوج بالمرأة، ولا المرأة تخبب بين الرجل وزوجته لأجل أن يتزوجها، يطلق تلك المرأة ويتزوجها، والرجل تجد يخبب المرأة على زوجها لأجل أن يطلقها زوجها فيتزوج هو بها. ولذلك الفقهاء نصوا على أن من كان سببا في التخبيب بين المرأة وزوجها وتفارق بسبب ذلك فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها. إذا هو قصد أن يفسد المرأة على زوجها لأجل أن يطلقها زوجها فيتزوج بها، قال: لا يجوز له أن يتزوج بها، معاملة لنقيض قصده. ونفس نفس الأمر، المرأة تخبب هذه المرأة على زوجها لأجل أن يطلقها ويتزوج بها هي، يتزوج بها هي، فإنه لو طلق امرأته فإنه لا يجوز، فإنه إن تزوجها الزواج يكون صحيحا، لكنها تأثم وتعامل بنقيض القصد. ولذلك هذا التخبيب النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأنه وقال: ليس منا. وأنا أقول لكم يا إخوة، ما أكثره في هذا الزمان، ما أكثره في هذا الزمان. كثير من المفاسد التي وقعت في البيوت وبين الزوجين والطلاق الذي حصل هو بسبب التخبيب. من أسباب الطلاق هذا التخبيب، شياطين الإنس الذين لهم مقاصد دنية، وقد تكون لهم مقاصد يظنونها حسنة، قالوا أريد أن أتزوج بهذه المرأة، لا بد أن يطلقها الرجل، وأسعى إلى تطليقها وهكذا، فتكون لهم هذه المقاصد. واليوم مع وسائط التواصل سبحان الله، هذا الفيسبوك وغيره أفسد كثيرا من البيوت، والله أفسد. بسبب ماذا؟ بسبب الناس تعدت الحدود. هذه مرأة تلقاها في وسائط التواصل، هي متزوجة ومرأة رجل، ومع ذلك تلقى تتكلم مع الرجال الأجانب، وعندها أصدقاء أجانب في وسائط التواصل تتكلم، ومع ذلك تطيح في واحد من هؤلاء، ومع ذلك يخببها على زوجها، وتبدأ تحكي له مشاكلها، والزوج هذا فيه كذا، وأنت يصلح لك ما هو خير، وأنت يصلح لك ما هو أفضل، حتى تطلق. وهذا واقع، كثير من العائلة طلق، حصل بينهم الطلاق، الأزواج حصل بينهم الطلاق بسبب هذا، والله المستعان. فيقول صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس منا، من خبب امرأة على زوجها، يقول عليه الصلاة والسلام ليس من هذا الخب الذي يسعى بين الناس بالإفساد، ويسعى بين الزوجين بالإفساد. قال أو مملوكه فليس منا، يعني خبب على مملوكه. يأتي العبد يقول العبد أنت يصلح لك سيد ومالك خير من هذا وأفضل من هذا، وهذا الذي أنت تحته، هذا السيد الذي تحته أنت لا تصلح له، حتى يأبق العبد ولا يفر نحو ذلك، فهذا من التخبيب أيضا. قال عليه الصلاة والسلام ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي وابن حبان في صحيحه، ولفظه من خبب عبدا على أهله فليس منا. خبب عبدا على أهله يعني على أسياده ومالكيه، قال فليس منا. قال ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. قال ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، فيلتزمه. رواه مسلم وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء، يعني لما أنظره الله عز وجل وهو أقسم أنه سيغوي بني آدم، وطبعا مكنه الله عز وجل ذلك من إغواء بني آدم بالإضلال وغيره، ويستجيب له من يستجيب منهم، وضع عرشه على الماء على البحر، يعني على البحر، كان جعل له عرشا وجعله على البحر، وكأنه يحاكي عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال وكان عرشه على الماء، عرش الله عز وجل على الماء، فإبليس كأنه يحاكي ذلك، وجعل عرشه على البحر، ثم بعد ذلك يبعث جنوده ويبعث سراياه لأجل إغواء بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام ثم يبعث سراياه، يعني يبعث إبليس الجنود، يبعث إبليس جنوده وسراياه، والسرية تكون مجموعة من الجيش، فهو يبعث الجنود، المراد يبعث جنوده لإغواء بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أدناهم منه منزلة، أقرب منه منزلة ودرجة، ومن تكون له رتبة عالية عند إبليس، قال عليه الصلاة والسلام أعظمهم فتنة، أكثرهم إضلالا وأكثرهم إفسادا. فهم يختلفون، إذا بعثوا الجنود والشياطين فإنهم يختلفون في الإضلال، هذا يبقى مع ابن آدم هذا حتى يقع في السرقة، والآخر حتى يقع في الزنا، والآخر حتى يقع في الكذب، وهكذا، فيختلفون. أقرب واحد منهم وأعلاه درجة ومنزلة ومرتبة، وهو الذي يدنيه إبليس منه، قال عليه الصلاة والسلام أعظمهم فتنة، أكثرهم إفسادا وأكثرهم إضلالا. قال عليه الصلاة والسلام يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يجيء أحدهم يعني إذا بعث السراياه والجنود والذين يعينونه على إغواء بني آدم يرجعون بعد ذلك، وكل واحد يذكر له، قال أنا بقيت مع هذا الإنسان، مع هذا المسلم حتى وقع في السرقة، والآخر يقول بقيت معه حتى وقع في الزنا، والآخر يقول بقيت معه حتى قتل، والآخر يقول بقيت له معه حتى شرب الخمر. هذا معنى قوله فيقول أحدهم فعلت كذا وكذا. قال فيقول، يعني إبليس يقول له بعد أن سمع منه هذا، يقول له ما صنعت شيئا، يعني لم تصنع أمرا كبيرا. هو يقول أنا بقيت معه حتى وقع في الزنا، يقول ما صنعت شيئا كبيرا. بقيت معه حتى قتل، ما صنعت شيئا كبيرا. بقيت معه حتى شرب الخمر، فيقول له ما فعلت شيئا، يعني لم تصنع أمرا كبيرا ولا شيئا يعتد به. قال عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا الكلام إبليس يقوله استخفافا بفعله، هو يبعثه يقول بقيت معه حتى شرب الخمر، يقول ما فعلت شيئا، فيستخف به، يعني هذا ليس الأمر الذي يدعوه إلى أن يقربه ويدنيه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء أحدهم فيقول، أحد الشياطين، فيقول ما تركته، يعني هذا الرجل، ما تركت هذا الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، يعني فطلقها. بقيت معه حتى فرقت بينه وبين امرأته، هذا فعل الشياطين. ولذلك الذي يخبب، هذا الذي يفسد المرأة على زوجها ويكون سببا في الفراق بين الزوجين، فعله فعل الشياطين، فعله فعل الشياطين. وأي فعل؟ شوف الآن، قلت جنود إبليس يبعثهم ويأتي الواحد منهم يقول بقيت معه حتى سرق، والآخر حتى زنى، والآخر حتى قتل، يقوله ما فعلت شيئا، ويستخف بفعله. لكن لما يأتي هذا الذي يقول له بقيت معه، مع هذا الرجل، حتى فرقت بينه وبين امرأته، يعني حتى فرقت بينها، يعني طلقها، هذا هو الفرق، طلقها، حصل أن طلقها بسبب ذلك الإغواء والوسوسة من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام فيدنيه منه، يعني يقربه منه، أقربهم منزلة ودرجة ورتبة، من أعظمهم إفسادا وإضلالا. فشوف فإبليس عنده هذا الأمر عظيم جدا، تفريق بين المرء وزوجه، لما؟ لأجل المفاسد التي تقع من بعد، المفاسد التي تقع بسبب الطلاق. ولذلك لو تنظر أنت، الطلاق من جهة الحكم الشرعي أباحه الله عز وجل وجعله الله عز وجل حلا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لو تقارنوا بالقتل وبالزنا وبشرب الخمر تجد هذه جرائم، ومع ذلك ذاك العون لإبليس لما يقول له بقيت معه حتى شرب الخمر، يقول له ما صنعت شيئا، ويجي الآخر يقول له فرقت بينه وبين زوجتي، فيدنيه ويقربه منه. لما؟ لأن الأمور التي تقع بعد الطلاق، إذا كان هذا الطلاق بسبب الشيطان ووسوسته وإغوائه، وحتى شياطين الإنس الذين يخببون المرأة على زوجها ولا الزوجة على امرأته، فيحصل الفراق ويحصل الطلاق، بعد ذلك تقع مفاسد بسبب ذلك الطلاق. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، يعني يقول له مادحا، يمدحه إبليس ويقول له نعم أنت، يعني نعم الولد أنت، ولا نعم العون، ولا أنت نعم العون. قال فيلتزمه، يعني يضمه لنفسه ويعانقه. شوف سبحان الله، باش تعرف هذا كله يدل على أن شأن الطلاق يعني شأن عظيم جدا. الشيطان لما يبعث جنوده ويأتي واحد ويقول فرقت بينه وبين امرأته، يدنيه ويقربه منه ويكون عنده أعظم درجة ومرتبة، وزيد على ذلك يمدحه، يقول له نعم أنت، وزيد على ذلك كما قال هنا يلتزمه، يعني يعانقه ويضمه إلى نفسه. طبعا لماذا يضمه إلى نفسه؟ سرورا بما صنع. علاش واحد يعانق واحد؟ سرورا وفرحا مثلا بلقياه وغير ذلك، لكن هو الآن يضمه سرورا وفرحا بما صنع حين فرق بين المرء وزوجه. وهذا أورده في تحت هذه الترجمة المتعلقة بإفساد المرء على على على, على زوجها، يدعو إلى الحذر، أشد الحذر، أن يكون الإنسان كالشياطين يفسد بين المرء وزوجه مهما كان قصده، مهما كان قصده. المقاصد تختلف، أحيانا من المقاصد أن تكون مجرد الحسد والعياذ بالله، يشوف مثلا زوجين ما شاء الله، الله جل وعلا من عليهم بتفاهم وحسن عشرة ونحو ذلك، يقع في نفسهم، سواء كانت من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. وهذا يقع كثيرا عند النساء، فلانة ما شاء الله عايشة ما شاء الله وكذا وكذا، ويقع في قلبها شيء، وتحرص على إفساد بيتها والتفرقة بينها وبين زوجها بكل الوسائل، ولو لم يحصل لها نفع. وقد يراد النفع الذي مثلت به آنفا، رجل تجده يخبب المرأة هذه تخدم معاه، ونهار كامل هي تحكي له مشاكل البيت، ثم بعد ذلك هو يطمع في الزواج بها، هذا إن طمع في الزواج ولم يطمع في حرام، يطمع في الزواج بها فيحرص على إفسادها، وش ديري بهذا الراجل، وهذا الرجل فيه كذا، وانت ذكرت بلي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، شوف تفشي أسرار بيتك، ومن بعد بعد تشوف ماذا يقع. ونفس الأمر إذا كانت المرأة تذهب إلى امرأة أخرى وتحكي لها أسرار بيتها الخاصة، سبحان الله العقول لما تطيش تذهب، لما تذهب العقول وتطيش تشوف التصرفات. واحد سبحان الله بيته هذه يهدمها بيده، يذهب ويتكلم يقول أنا رأى وصالي لي كذا وصالي لي كذا. نعم معليش، لو أن إنسان ذهب إلى من الصالحين ومن أهل الفضل ومن أهل العلم قال عندي مشكل أعرض عليك هذا، هذا ما في حرج. صح، باش واحد تروح يقبض أي واحد من الناس ويقول له شوف شو صار لي وزوجتي وش دارت وكذا وكذا، ولا المرأة تقبض أي امرأة وهذا الراجل وكذا وكذا، هذا والله مشكلة، تحسب هذا مجنون، هذا مهبول، هذا ما عندوش عقل. كيف أنت عندك بيت هذا الذي ينبغي أن تحافظ عليه، ومشاكلك تخليها في بيتك وتحرص على أن أن أن أن, أن تعالج الأخطاء وتعالج الأمور التي كانت سببا مثلا في تنغيس المعيشة، تلقاه لا يروح يفشي. وكي تفشي للناس، هل الناس جميعا يحبون لك الخير؟ تجد أمثال هؤلاء مثل شياطين الجن، وهم شياطين إنس، يستغل تلك الفرصة الكريمة فإذا به يفكر في كل مرة، مش قلت أنت هذا الرجل، قلت الرجل فيه كذا، مش قلت أنت بلي المرأة تياك فيها كذا وفيها كذا، وش هي دايرة تحتك، بدلها كين ألف امرأة وغير ذلك. وهذه كلمات بعد تقع في القلوب، ويزيد تزيد الهوة بين الزوجين، وبعد المآل إلى التفرقة والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.